Oh, والجهرية برضه المفروض ان الامام يعطي لما يجي واحد يعلمه يقول له مسحول ايه مش عندك اللام الثانية مقابل ياء ليه فوقها شرط Dan aku